جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يزعم بعض الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. شيخ الإسلام ما ذكر هذا، بل ذكر أنه ورد أثر عن مجاهد ولم يقرر هذا الأمر، وهذا قال به بعض أهل العلم، ذكره الخلال في كتاب السنة وشدد فيه، لكن الأمر على خلاف ذلك، لم يدل دليل على إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. ولو ثبتت هذه الفضيلة لعرفها الصبيان في الكتاتيب، كما يعرف الصبيان الآن أن هذا النبي الكريم سيد ولد آدم وأول شافع وأول مشفع، وأنه خاتم النبيين، وأنه صاحب المقام المحمود، مناقبه مشهورة في الأمة، ولا يمكن أن تخفى هذه المنقبة لو ثبتت. فهذا دليل على أنها لا تثبت، وأن الذي ثبت في تفسير المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع؟ أول شافع يعني أول من يشفع بين يدي الله يوم القيامة، وأول مشفع يعني أول من يستجاب له. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما مراتب يوم القيامة؟ السؤال غير واضح. ما المقصود بمراتب يوم القيامة؟ هل المقصود بذلك المشاهد، يعني الصراط ووزن الأعمال؟ فإذا كان المقصود بذلك، فقيل أن الحوض هو أول ما يكون يوم القيامة، ثم تطاير الصحف، ثم الحساب والعرض، ثم وزن الأعمال، ثم المرور على الصراط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا لفظ يقال عندما يرى الإنسان أو يسمع شيئا يذهله فيقول الشفاعة لله، أو يقول الشفاعة يا محمد. الشفاعة لله حق، ولله الشفاعة كما قال الله عز وجل. وأما الشفاعة يا محمد عليه الصلاة والسلام، كونه يدعى الآن وتطلب منه الشفاعة، هذا لا يجوز. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن دعاء الأموات شرك، فلا يجوز لمسلم الآن أن يقول الشفاعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز، لأن هذا دعاء الميت، ولا يجوز دعاء الأموات، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وإنما من أراد الشفاعة فليقل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن يقوله المسلم. وإن كان رحمة الله أوسع للناس من كل سبب، فإن الذين ينجون برحمة الله أعظم من الذين ينجون بالشفاعة. أحسن الله إليكم. في قوله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز لنا أن ندعو بهذا؟ أما في التلبية في الحج فيقول لبيك اللهم لبيك، وأما في غيرها فإن الإنسان يخشى إذا أمر بأمر أن يقول لبيك ويكون كاذبا ما يستجيب لله. أما ما شرع لنا التلبية به نقول لبيك اللهم لبيك، فهذا مشروع. والإنسان إذا أمر بأمر وأمره الله عز وجل بأمر يمتثل ويسأل الله العون والتوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما علاج الغفلة؟ علاج الغفلة قراءة القرآن. من قرأ القرآن لا يغفل، كيف يغفل من قرأ القرآن؟ القرآن فيه تذكير، وهو تذكرة وعبر ومواعظ وقصص، فالغفلة لا يغفل إلا جاهل. فمن قرأ القرآن أدرك الحقائق، وقص الله علينا القصص في الأمم الماضية وأرانا العبر، وقص لنا وما سيحصل يوم القيامة وما يكون من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فكيف يغفل؟ فالمسلم ليس له أن يغفل عن طاعة الله، لأن الغفلة مهلكة، متى ما غفل تسلط عليه الشيطان وأوقع به. والإنسان دائما هو مع الشيطان كعدو يبارزه، أصلد سيفه، وشهر سيفه في وجهه، فمتى ما غفلت قتلك. وإذا كنت في يقظة وتحمل سلاحك وتصارعه فلربما قضيت عليه أو أضعفته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما منكم إلا معه قرين. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل أن الشيطان أو الجن أسلم والقرين أسلم، وقيل المقصود أسلم يعني أسلم من شره. وكلما قوي المؤمن ضعف القرين، كلما ضعف المؤمن قوي القرين عليه واشتد. وسلاح المؤمن الصلاة والصوم والعبادة والذكر والقراءة. والشيطان إذا سمع ذكر الله خنس، ولهذا إذا سمع المؤذن تولى وله ضراط. وإذا ذكر المؤمن ربه تبارك وتعالى ذهبت عنها الوساوس والخطرات السيئة وحديث النفس الذي يجلب الذنوب، ولا تحصل الذنوب وحديث النفس بها إلا في حال غفلة وفي حال بعد عن ذكر الله. ولهذا شرع لنا بحمد الله ما نتذكر به المآل والمصير في أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وهذه العبادات وقراءة القرآن، كل هذا فيه تذكير لنا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يجوز أن نقول الشفاعة يا الله؟ قل اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم أو الصالحين، اسأل الله بما ينبغي أن يتوجه إلى الله به بالتضرع إلى الله وبالتوسل إلى الله بأسمائه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل يجوز لنا أن نقرأ الفاتحة قبل أن يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، في السكتة التي قبل قراءة الفاتحة وفي التي تليها. وذهب بعضهم إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة إلا بعد الإمام، لأن الأصل هو الاقتداء بالإمام فلا نسبقه في شيء، فتكون قراءة المأموم الأحوط أن تكون بعد قراءة الإمام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة 200 مرة، هل فعلي مخالف للسنة؟ جزاك الله خيرا على إكثارك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. ولكن لا تخصص عددا، وعندما أقول لا تخصص عددا لا يعني أن نقول قلل من الصلاة، لا، لكن لا تخصص 200، قل 250، 300، 500، مرة تنقص مرة تزيد، المهم أن لا تلتزم عددا معينا، لأن التزام عدد معين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخرج هذه العبادة المطلقة التي لم تأتي السنة بحدها بعدد ولا بوقت. أيضا لا تجعل هذا بعد كل صلاة، يعني إن جعلته بعد الصلاة أحيانا وأحيانا قبلها، حتى لا تخصص هذه العبادة المطلقة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير مخصص شرعي، لا من حيث الوقت ولا من حيث الحال ولا من حيث العدد، هذه مخصصات دلت السنة عليها، عبادات مخصصة بأحوال كحال النوم وحال اليقظة وحال دخول المسجد، وعبادات مخصصة بوقت وبعضها مخصص بمكان. فلا تخصص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بوقت أو عدد، وإنما أكثر من ذلك، واجعل هذا في ليلك ونهارك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ تابع للإجابة السابقة، إلا ما وردت به السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عشرا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا حديث صحيح، حلت له شفاعتي. فهذا دلت عليه السنة أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء 10 مرات، دلت عليه السنة. لكن الصلاة المطلقة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخصصها بوقت، وأما عند ذكره عليه الصلاة والسلام فنعم يجب عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي ونسلم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم في أن الأصل في أن الرجال يحرم عليهم النظر إلى النساء، واختلف في نظر النساء للرجال، فقيل إن الأصل أنه لا يحرم لأن الشرع جاء بتحجيب النساء ولم يأتي بتحجيب الرجال، فالمرأة هي التي تحتجب فلا يراها الرجال، وأما الرجال فلا بأس بالمرأة أن تنظر إلى الرجال عند الحاجة. وقال بعض أهل العلم أن الأصل أن لا تنظر إلى الرجال، لأن الرجال كما منعوا من النظر إليها فإنها لا تنظر إليهم، لأن الحكمة من نظر المرأة من نظر الرجل إلى المرأة قد يحرك الشهوة، كذلك المرأة. ومن هنا قال أهل العلم، وهذا باتفاق العلماء، على أن المرأة إذا نظرت إلى الرجل الأجنبي بشهوة فإن هذا محرم. المرأة إذا نظرت للرجل الأجنبي بشهوة فإن هذه النظرة محرمة. ويحتج لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفعمواتان أنتما، فقيل أن هذا يدل على أن النساء أيضا ممنوعات من النظر إلى الرجال. والصحيح أنه إذا كان هناك داعي لهذا النظر ولا يترتب عليه مفسدة ولا شهوة فلا بأس به، وأما إذا ترتب عليه شهوة وهي أن تنظر المرأة إلى الرجل نظرة شهوة فإن هذا يحرم عليها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل يتفاوتون الناس يوم القيامة في النظر إلى الله عز وجل؟ نعم، دلت على هذا الأدلة، وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أن هذا مفهوم الأدلة، وأن منهم من ينظر إلى الله في الأسبوع مرة وهو يوم المزيد، ومنهم من ينظر إلى الله بكرة وعشية، في قيل في وقت صلاتي الفجر والعصر، وهذا بحسب محافظة المؤمنين على هاتين الصلاتين، فالناس يتفاوتون. وهذا مقتضى الأدلة، مقتضى يعني عموم الأدلة، أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأعظم ثواب الجنة هو النظر إلى الله تبارك وتعالى، فيقتضي ذلك أن يتفاوتوا أيضا في هذا الثواب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول لدي قريبة كبيرة في السن، ولكن هذه المرأة كثيرة الغيبة والنميمة بين أبنائها وبناتها، فماذا نفعل؟ تنصح، يعني من عصى الله عز وجل فإن من البر والإحسان إليه أن ينصح وأن يمنع من المعصية، لكن في مقام توجيه الأبناء للآباء والأمهات ينبغي أن يتأدبوا مع آبائهم وأمهاتهم ويخاطبونه خطابا لينا هينا مع تودد ومع يعني إظهار الشفقة والرحمة بالأبوين. فأعظم الإحسان أن يمنع الابن يعني والديه من المعاصي ويرشدهما إلى الطاعة، لكن برفق ورحمة، كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع أمه التي كانت في حال كفرها تسمعه ما يكره في النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزل رضي الله عنه بها وينصحها ويرشدها، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها فدعا لها فأسلمت، فسعى في الإحسان إليها حتى دخلت في الإسلام وأدخلها الجنة بدعوته لها. فهكذا من البر بالآباء الإحسان إليهم في التسبب في نجاتهم من النار ودخول الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لو نصحناها تدعو علينا؟ ما يضر دعاؤها عليكم إذا كان في مقام النصح، لكن برفق ولين ورحمة فلا يضر، لأن هذا من الاعتداء، فدعاء الوالد إذا كان بغير حق لا يستجاب، لأن الله لا يستجيب لظالم، والمسلم الله عز وجل يستجيب له ما لم يدعو بظلم أو قطيعة رحم. على كل حال يعني نصح الوالدة أو الوالد إذا وقع في معصية هذا ليس من العقوق، ولكن ينبغي التنبه إلى الأسلوب والطريقة التي يخاطب بها الوالدان، وينبغي لهذا السائل أن يسلك أيضا مسالك يعني الرفق وأن يختار الأوقات المناسبة التي يرى فيها هدوءها حتى تقبل، وإذا تحدثت لا يقاطعها وينصحها وهي تتحدث، وإنما يترك هذا إلى فترة سكوتها ثم ينبهها على هذه المسائل، لأن هذا أدعى لقبولها. وأيضا يظهر يعني هؤلاء الأبناء عند سماعهم للغيبة عدم الرضا حتى لا يكون هذا ذريعة لتماديها في هذا الأمر، لأن الجليس يظهر عليه إذا كان يغضب لشيء من مساخط الله، فكأن فيه تنبيه للمتكلم أن هذا الكلام غير مرضي وغير مقبول عنده. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط؟ هذا كثير من أهل العلم قالوا لم يعمل أو لم يعملوا خيرا قط من أعمال الجوارح، ذكروا هذا جمع من أهل العلم، وقالوا أن هذا الدليل على أنه إذا حقق التوحيد ونطق بالشهادتين واعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات أن هذا يثبت به أصل الإيمان وأصل الإسلام، لكنه مطالب بالفرائض، فإذا قصر فيها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا هنا قول من أقوال أهل السنة أنه إذا ترك الأركان بعد النطق بالشهادتين أن هذا لا يكفر، وعلى قول آخر أنه يكفر بالصلاة، وعلى قول آخر أنه يكفر بالصلاة والزكاة، وعلى قول أنه يكفر بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليها، وعلى قول آخر أنه يكفر بترك واحد من هذه الأركان الخمسة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: لو تكرمتم، ما هو الضابط في ضرب الأطفال كوسيلة لتأديبهم؟ الضابط هو أن يكون هذا الصغير يعقل هذا التأديب، أما إذا كان لا يعقل قبل سن مثلا الثالثة والرابعة في الغالب أنه لا يعقل، يضرب ويبكي ويصيح وهو لا يدري على ما ضرب، فهذا لا يصلح. أما إذا كان يعني بلغ الخامسة والسادسة ونبه على أن هذا لا يصلح بشيء يسير يعني في حال الصغر يعني يؤدي إلى زجره، ليس هو الضرب المبرح. وأما إذا بلغ سن العاشرة فإنه يضرب على الصناعة، لكن أيضا ضربا لا يضر به، ويتجنب الرأس والوجه والأشياء التي يضر فيها الضرب، إنما يضربه على أطرافه ضربا غير مبرح يقصد بذلك التأديب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز غدر العدو؟ لا يجوز الغدر، وأما الحيلة في الحرب فإن ذلك مشروع، لأن هذا من الاستعداد لقتال العدو وأخذ الاحتياط، والحرب خدعة، فإنه يجوز للمسلمين في مقام قتال الكفار أن يخادعوا من أجل إقامة دين الله عز وجل والإبقاء على المسلمين وعلى أنفسهم، ولكن لا يكذبون، يعني الخدعة لا يعني أن يكون فيه كذب، ولكن يعني أن يوري مثلا القائد أو أن يري الكفار مثلا أنه سينصرف من أرض المعركة ثم يلتف ويقاتل، أو يفر من مكان ليكر عليهم من مكان آخر. الحرب خدعة إذا كانت في مثل هذه الحال فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة؟ البدعة لا يدل عليها الدليل لا من حيث النص ولا من حيث المفهوم والدلالة، وأما المصالح المرسلة تدل عليها عموم الأدلة، مثل جمع القرآن في مصحف، هذا ما ورد به نص لكن دلت الأدلة على حفظ القرآن والعناية به، وكذلك المصالح المرسلة المتعلقة بما جد الآن في حياة الناس من وجود الحرس والجند وتنظيم ذلك الأمر، هذا يدخل في المصالح المرسلة وليس من البدع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: إذا كان لا يمكن الحصول على الوظيفة إلا بدفع مال للشافع فهل ندفع؟ لا يعطى الشافع، الشافع أجره على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، فالشافع لا يجوز أن يرتشي ولا يجوز أن يأخذ شيئا على شفاعته. وأما إذا كان هناك مكاتب للتعقيب تتابع المعاملات فيعطى هذا المكتب للتعقيب. أما إذا كان يعطي صاحب المال ما ليس له ويجعل هذه رشوة يقدم ما لا يستحق على المستحق هذا لا يجوز. لكن بعض يعني من يطلبون الوظائف يقول ليس عندي معرفة بمتابعة الوظائف وإرسال الأوراق فيكلف مكتب يقدم أوراقه هذا لا بأس. أما إذا كان هذا المال يتوصل به إلى الرشوة وأن يعطى ما ليس له هذه رشوة لا يجوز أن تعطى. أحسن الله إليكم. نختم بهذا، هل يجوز لنا أن نسمي أبناءنا بخير الله؟ بخير الله تسمية بخير الله هذه الذي يظهر أنها لا بأس بذلك لأن هذه الذرية من الخير الذي رزقه الله، لكن كأن في ذلك تزكية، فالأولى التجنب هذا الأمر، وإلا فمن حيث المعنى الذي يتعلق بالصفات هذا ليس فيه مضاهاة لله عز وجل، لكن كأن فيه تزكية، وإلا فالأصل في الذرية أنها خير، فإذا قيل هذا خير الله وهذا نعمة الله وهذا يعني فضل الله كما يسمي بعض الناس يعني أبناءهم بفضل الله بفضل الله وخير الله، فإن هذا الذي يظهر من حيث الأصل يعني أنه ليس فيه مضاهاة وليس فيه محذور شرعي.